الدنيا وريح بالك، انسى الدنيا وريح بالك، واوعى تفكر في اللي جرالك، واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا. حبايبك قول لي ابتسامتك تبالي، اوعى الغرام يشغل قلبك، ده لسه في العمر سنين. مين الهنايب قصاد وتشغل تشغل عنه همومه، عاشق الليل سواده فايت لميت، فايت لمين عاشق النجوم. ليه تشغل بالك، مين ترحم حالك، تشغل بالك مين يرحم حالك.